ومن أحسن قولا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فاستعذ بالله إنه